فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وعفيت كل نفس ما كسبت وهم لا اللهم مالك الملك

قل إن تخفوا Oh. Thank you. Oh, قال يا نوح يا Oh. قالت الملائكة

ثمن السماع الى هذه القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز. قال لنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزعمي القارئ من اذاعة التلفزيون العربي تليفون 2 محل الزعمي. ايها هذا لنا لقاء معكم ان شاء الله فجر يوم الاربعاء القادم بمشيئة الله من مسجد مولانا الامام الحسين.